أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. فيما سلف من الأيام تحدثت في بعض الدروس السالفة في جهة من جهات معنى شفائية القرآن الكريم، لأن كتابنا المقدس كما وصف نفسه وكما نعت آياته وما جاء فيه أنه شفاء لما في الصدور، والشفاء لما في الصدور إنما هو شفاء للقلوب، فالقرآن دواء ناجع لقلوب البشرية ولقلوب الإنسانية، وكما بينت قبل ليلتين في درس العقيدة أن نبينا صلى الله عليه وآله بعث ليعلم الناس كيف تحيا، وأن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين كانت رسالتهم وكان هدفهم أن يعلموا الناس معنى الحياة التي يريدها الباري سبحانه وتعالى، وهذه الحياة مليئة بالنقائص والأمراض، وشفاؤها في الكتاب الناطق وفي الكتاب الصادق. فلذا كان القرآن شفاء لما في الصدور، والمراد من شفائية القرآن الكريم لما في الصدور أي أنه شفاء للقلوب ولما يجري في القلوب. وكذا ورد في أحاديثنا القدسية والمعصومية، أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أبدانكم ولا إلى ثيابكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. وورد في أخبارنا الشريفة أنه من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأين هو الحب؟ وأين هو البغض؟ مقره موطنه القلب أيضا. وجاء في أخبارنا الشريفة أن الدين إنما هو الولاية والبراء. وأين محلها هذه الولاية وهذه البراء؟ محلها مقامها إنما هو القلب. ولا ينفع في يوم القيامة إلا القلب السليم. فإذا مدار الأمور في حياة الإنسان لنجاته في قلبه وفي شؤونات قلبه: القلب، الحب، البغض، الولاية، البراء. وعلى هذا سيكون درسنا في تفسير القرآن أن نسير سيرا إجماليا موجزا لنتدبر ما جاء في آيات الكتاب الكريم من ذكر للقلب، ومن ذكر لأنواع القلب، ومن ذكر لأمراض القلب. ثم نتابع الحديث في مسألة الحب والبغض والولاية والبراءة في الكتاب الكريم. والمطالب هذه تحتاج إلى تفصيل كثير، لكننا سنتوخى الإيجاز بقدر ما نتمكن كي نعرف معنى القلب القرآني، ونعرف معنى القلب المظلم الذي يكون قد غلبه المرض وسادته الغشاوة وغطته الغياهب، فحالت بينه وبين الحق. إذ القلوب منها ما هو قرآني ومنها ما ليس بقرآني. ومرادي من القلب القرآني القلب الذي تنور بحقائق القرآن الصامت وبحقائق القرآن الناقص. قد ورد في رواياتنا الشريفة في نوادر الشيخ الراوندي رحمة الله عليه رواية عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: القلوب أربعة: قلب فيه إيمان وليس فيه قرآن، وقلب فيه إيمان وقرآن، وقلب فيه قرآن وليس فيه إيمان، وقلب لا إيمان فيه ولا قرآن. والمراد بالإيمان هنا حقائق القرآن الناقص، يعني كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول قلب فيه إيمان وليس فيه قرآن، يعني قلب آمن بالكتاب الناطق إلا أنه لا علم له بالكتاب الصادق، وقلب فيه إيمان وقرآن، وهو هذا القلب القرآني الذي تحدثنا عنه قبل قليل، أنه قلب تنور بحقائق الكتاب الصامت وبأنوار الكتاب الناطق، وقلب فيه قرآن وليس فيه إيمان، يعني قلب تزين بالكتاب الناطق بالكتاب الصامت ولم يتزين بالكتاب الناطق، ولذا لا قيمة لهذا القلب، وقلب لا إيمان فيه ولا قرآن، يعني وقلب لم يتنور لا بأنوار الكتاب الناطق ولا بحقائق الكتاب الصادق. على أي حال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القلوب أربعة، قلب فيه إيمان وليس فيه قرآن، وقلب فيه إيمان وقرآن، وقلب فيه قرآن وليس فيه إيمان، وقلب لا إيمان فيه ولا قرآن. فأما الأول، يعني القلب الذي فيه إيمان ولا قرآن، فهو كالتمرة طيب طعمها ولا طيب فيها، يعني أن طعمها طيب لكن لا توجد فيها رائحة مشمومة طيبة. وحتى هذا التعبير والتوصيف بالتمرة فيه نقطة دقيقة واضحة، لأن التمر فسر في روايات أهل البيت بأنه رمز لولايتهم، ولذلك نجد في الكافي وفي غير الكافي أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله تمريا، وكان علي تمريا، وكان الحسن تمريا، وكان الحسين تمريا، وكان علي بن الحسين تمريا، وهكذا إلى أن يقول الإمام الصادق: وأنا تمري وكل مؤمن تمري. هذا المعنى ورد في روايات متعددة، ولا نريد هنا أن ندخل في معنى رمزية التمر إلى ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لكن حتى هذا المثال الذي اقتطفه رسول الله صلى الله عليه وآله من بين كل الأمثلة ليتحدث عن القلب الذي فيه إيمان وليس فيه قرآن، قال: هو كالتمر طيب طعمها، طيب طعمها ولا طيب لها، باعتبار أن الطيب يمثل مظهر آخر لمعنى الولاية التي ظهرت في الكتاب الصامت والذي سيأتي الحديث عنه في المثال الثاني. قال: والثاني، يعني القلب الذي فيه إيمان وقرآن، قال: كجراب المسك طيب إن فتح وطيب إن وعاه. القلب الذي تزين بحقائق الكتاب الصامت وبأنوار الكتاب الناطق، هذا كجراب المسك طيب إن فتح، سواء أن صاحب الجراب فتحه فإذا فتحه الطيب يخرج يصل إلى الأنوف، أو وعاه، وعاه يعني جمعه، جمع وعى الجراب يعني جمعه شده كظمر، فطيب إن فتح وطيب إن وعاه. والثالث يعني القلب الذي فيه قرآن، فيه كتاب صامت وليس فيه إيمان وليس فيه كتاب ناطق، قال: كالآس طيب ريحها خبيث طعمها. نبات الآس رائحته طيبة أما أوراقه شديدة المرارة. والثالث القلب الذي فيه قرآن وليس فيه إيمان، فهو كالآس طيب ريحها خبيث طعمها. والرابع وهو القلب الذي لا إيمان فيه ولا قرآن. قال كالحنظل خبيث ريحها وطعمها. والرابع الذي هو خلي من زينة الكتاب الصامي ومن زينة الكتاب الناطق فهو كالحمضة خبيث طعمها وخبيث ريحها. فنحن في هذه الدروس نحاول أن نلقي نظرة سريعة على آيات الكتاب الكريم في حديثها عن القلب القرآني وفي حديثها عن القلب الشيطاني المظلم. والقلب القرآني هو الذي أشارت إليه الرواية التي ذكرتها قبل قليل، وقلب فيه إيمان وقرآن، وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كجراب المسك طيب إن فتح وطيب إن وعى. أن طيبه ظاهر في حال فتحه وأن طيبه ظاهر في حال شده. فطيبه في باطنه من زينته ومن تنوره بأنوار الكتاب الناطق، وطيبه في ظاهره من زينته ومن تنوره بحقائق الكتاب الصامت. فهو هذا القلب القرآني الذي يتحدث عنه الكتاب الكريم والذي تتحدث عنه الروايات الشريفة. أفمن شرح الله صدره للإسلام، والصدر هنا المراد منه القلب. أفمن شرح الله، الآية من سورة الزمر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم. لاحظ، القلوب القاسية جعلت في مقابل الصدور التي شرحت، لأن الشرح ليس هو للصدر حقيقة، وإنما هذا التعبير على نحو الاستعارة بحسب قواعد البلاغة، وإنما الشرح يكون للقلب. ولذلك الآية الكريمة تجعل في مقابل الصدر المشروح تجعل القلب القاسي. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الحديث في الآية الشريفة هنا التي هي من جملة آيات سورة الزمر المباركة، الحديث عن شرح الصدر يعني عن شرح القلب. لكن يا ترى ما المراد من القلب؟ قبل أن ندخل في سياق الآيات الشريفة، يا ترى ما المراد من القلب؟ القلب جاء في آيات الكتاب أو جاء في الروايات الشريفة أو جاء في استعمالات الفلاسفة وعلماء الأخلاق أو جاء في كتب اللغة؟ جاء القلب وهو يحمل جملة من المعاني. هذه الكلمة دالة على جملة من المعاني. المعنى الأول للقلب هو هذا العضو الموجود في بدن الإنسان، هذه القطعة من العضلات من اللحم الصنوبري المحفوظة في الجانب الأيسر من صدر الإنسان. هذا القلب الجسدي، هذا القلب المادي المودع في بدن الإنسان، وهذا يملكه الإنسان والحيوان. يعني أن الإنسان هنا لا يتميز عن الحيوان لأنه يملك قطعة من اللحم تضخ الدم في بدنه في عروقه وشرايينه، وإنما يتميز الإنسان بقلب آخر، بقلب له معنى آخر. على أي حال، هذا المعنى الأول من معاني القلب، هذا العضو الموجود المودع في بدن الإنسان في الجانب الأيسر من صدره. المعنى الثاني من معاني القلب والذي استعمله بعض الفلاسفة فخصد من القلب الروح، هذه الروح التي يعيا بها الإنسان. ومعنى ثالث استعمل في القلب أن المراد من القلب كما استعمله الحكماء، المراد من القلب هو النفس الناطقة، والذي على هذا الأساس يميز الإنسان في التعاريف والحدود المنطقية عن الحيوانات بأنه حيوان ناطق لوجود النفس الناطقة في هذا المخلوق، فاستعملوا القلب في معنى النفس الناطقة. هذا الاستعمال الثاني. الاستعمال الأول القلب هذا العضو البدني. الاستعمال الثاني أن المراد من القلب الروح. الاستعمال الثالث أن المراد من القلب النفس الناطقة، والنفس الناطقة كما يقول عنها الحكماء عالم برزخي لا هي من سمخ الماديات ولا هي من سمخ المعنويات، وإنما هي برزخ بين المادة والمعنى. بعبارة أخرى هي الوشيجة بين الروح والجسد، إذ الروح من المعنويات والجسد من الماديات، فالبرزخ بين الاثنين والنفس الناطقة. على أي حال نحن لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل التي هي من عرفة المباحث الحسمية ليس من أبحاثنا. القلب بالمعنى الرابع، وهذا الاستعمار ورد في آيات الكتاب وورد في الروايات الشريفة أن القلب هو العقل، هذه القدرة العقلية عند الإنسان التي يتمكن بها أن يميز بين القبيح والحسن بحدود، وإلا ليس العقل يميز كل القبائح ويميز كل المحاسن، وإلا لو كان العقل يملك هذه القدرة المطلقة في التمييز لما احتجنا إلى الرسل ولما احتجنا إلى الأنبياء والأئمة، لكن العقل عنده قدرة إجمالية يميز فيها بين أصول القبائح وأصول المحاسن. وهناك معنى خامس، معنى خامس من معاني القلب، وهو الذي يشار إليه غالبا في الآيات وغالبا في الرواية وغالبا حتى في الاستعمالات اللغوية عند الناس، أن المراد من القلب هو تلك الحقيقة اللطيفة، يعني الحقيقة المعنوية. لما نقول لطيفة يعني أنها ليست من سنخ المادية، أنها أبعد ما تكون عن المادية. القلب هو تلك الحقيقة اللطيفة، هذه الجوهرة الموجودة في روح الإنسان والتي هي من جملة قوى روح الإنسان والتي هي من جملة قوى حياة الإنسان والتي تتعلق بهذا القلب. النتيجة روح الإنسان هذا المخلوق المعنوي ظاهره بالجملة في جسد الإنسان، ظاهر الروح أين يكون؟ ظاهرها مظهرها المادي هو الجسد، الإنسان روح وجسد، المظهر المعنوي للإنسان في روحه والمظهر المادي في جسده، وهناك علاقة وشيجة بين الروح وبين الجسد. الجانب العقلي في الروح في أي جهة من جهات البدن الإنسان يرتبط؟ يرتبط في مخ الإنسان. عقل الإنسان ليس في مخه، وإنما مخ الإنسان جسد العقل، وإلا هذا المخ روحه العقل، وإلا ليس عقل الإنسان في مخه. عقل الإنسان حالة معنوية، حقيقة معنوية، لكن للعقل جسد، جسده هو المخ، وقلب الإنسان حالة معنوية، جسد القلب الإنسان هذا القلب. يعني هنا نحن لا نريد أن نفصل كما وقع بعض الفلاسفة في الاشتباه أو في بعض النظريات القديمة والتي سقطت بمرور الزمن بحسب تطور علم الطب والتشريح، لأنهم وجدوا أن لهذا القلب آثار كبيرة في حياة الإنسان، وجدوا أن هذا القلب المادي يتأثر بالعواطف المعنوية، ولربما يموت الإنسان بسبب شيء معنوي، يقف قلبه عن الحركة بسبب شيء معنوي. فإذا هناك رباط بين هذا العضو وبين حقيقة القلب المعنوي. على أي حال، قلت هذه المطالب مطالب حكمية، نحن فقط نريد أن نشخص معنى القلب، وبعد ذلك ندخل فيما تتحدث عنه الآيات وفيما تتحدث عنه الروايات الشريفة. فقلب الإنسان بمثابة الجسد للحقيقة المعنوية لقلب الإنسان، يعني أن قلب الإنسان كائن له جسد وله روح. أما جسده فهي هذه القطعة من اللحم بهذا الشكل الصنوبري بهذا الشكل المخروط، وأما روحه فهي هذه اللطيفة، هذه الحقيقة التي هي من سنخ اللطائف الربانية، وهي جزء من الروح، مظهر، قصدي جزء لا على نحو التركي، وإنما هي مظهر من مظاهر الروح. ولذلك هذا القلب يختلف عن العقل، والإنسان يستشعر هذا المعنى. الآن الإنسان إذا انشغل بمسائل علمية رياضية مثلا أو مسائل عقلية فلسفية، إذا انشغل لفترة طويلة يجد أن تعبا في رأسه، يجد أن تعبا في رأسه، وإذا انشغل بمسائل عاطفية يجد أن جهدا في قلبه هنا في صدره. هذه قضية محسوسة وملموسة في حياته. فعقل الإنسان مركز للمعلومات العقلية المحضة، وأما قلب الإنسان مركز للمعلومات وللمعارف التي لا هي حسية محضة ولا هي عقلية محضة، يعني بين الحسي والعقل، والعاطفة هي من هذا القبيل، العواطف من هذا القبيل، العواطف برزخ بين العقل والحس، العواطف حالة برزخية بين المعقول وبين المحسوس، حالة وسطية، لا هي من المعقولة لا هي من المحسوسة. فمركز المعلومات التي لا هي من السنخ العقل المحض ولا هي من السنخ المادي المحض، من السنخ المحسوس المحض، مركزها القلب، والقلب محل الضمير، وصوت الضمير في باطن الإنسان لا هو من السنخ العقلي، لأن السنخ العقلي يكون مؤثرا في الجنب العقلي للإنسان، ولا هو من السنخ الحسي، نداء الضمير في داخل الإنسان، ولا هو من السنخ الحسي الذي يسبب ألما جسديا، وإنما حينما يؤنب الضمير الإنسان يستشعر بألم يضرب على جانبين، على الجانب العقلي وعلى الجانب الحسي، فلا هو حسي ولا هو عقلي، لا هو بالحسي المح ولا هو بالعقلي المح، وإنما الضمير حالة بين العقل والحس، الوجدان حالة برزخية بين العقل والحس. أين مركزه؟ مركز الوجدان، مركز الضمير، الفطرة هي أيضا من هذا القبيل. أين هي الفطرة؟ الفطرة الوجدان الضمير إنما هو في القلب. البصيرة كذلك، بصيرة الإنسان، وجدان الإنسان، ضمير الإنسان، فطرة الإنسان في قلبه، وهذه الأمور لها مدخلية كبرى في رسم عاقبة الإنسان، هذه الأمور لها مدخلية كبرى في رسم الطريق الذي يسلكه الإنسان شرا أو خيرا. فطرة الإنسان، ضمير الإنسان، وجدان الإنسان، بصيرة الإنسان، هذه كلها تدور في دائرة القلب، هذه كلها في مركز القلب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهو على نور من ربه نور في قلبه، نور في قلبه، وهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم. نحن الآن لا نريد الحديث عن القلوب القاسية وعن سبب قسوتها، يأتينا إن شاء الله في زوايا الحديث عن القلب وأنواعه وأمراضه بحسب ما جاء في آيات الكتاب الكريم وروايات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، لكننا في هذه الليلة نحاول أن نبين معنى القلب بشكل إجمالي. فهذا الذي يشرحه الله، فمن شرح الله صدره للإسلام هو هذا، فهو على نور من ربه، شرح صدره بالوجدان، شرح صدره بالفطرة، بالوجدان السليم، بالفطرة السليم. هذا القلب الذي يشرح، وهذا القلب الذي ينبعث فيه النور، وهذا القلب السليم الذي تحدثت عنه الآيات الشريفة في سورة الشعراء في دعاء إبراهيم عليه السلام: فلا تخزني ولا تخزني يوم يبعثون، حينما كان يدعو ويطلب من الباري أن لا يخزي يوم يبعثون. يوم يبعثون في هذا اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لكن أي شيء ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا القلب السليم، هذا القلب السليم ونفسه هذا القلب الذي شرحه الله للإسلام، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وهذا نفسه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم ما هو؟ في رواياتنا الشريفة القلب السليم في تفسير علي بن إبراهيم، القلب السليم هو القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه، وهذا القلب السليم. فهذا الصدر، هذا القلب الذي شرح، الذي تحدثت عنه الآية الأولى في سورة الزمر، هذا القلب المشروح وهذا القلب السليم. لاحظوا الآية: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أي أن نور ربه قد شع في هذا القلب المشروح. والقلب السليم كما في التفسير الشريف هو القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه، فهو هذا القلب القرآني، قلب فيه إيمان وقرآن، وهذا القلب الذي كجراب المسك، طيب إن فتح وطيب إن وعر، طيبه منتشر، طيبه ظاهر في حال فتحه وفي حال شده، وهذا القلب السليم، القلب الذي يتوجه إلى الله. وواضح المراد من القلب الذي يتوجه إلى الله، يعني القلب الذي تنور بنور أهل بيت العصمة، هذا المعنى واضح. ولذلك هذا المضمون لو أردنا أن نبحثه في روايات أهل البيت، على سبيل المثال نتناول جملة من الأحاديث الشريفة، جاء في بعض الروايات الشريفة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: القلب حرم الله. نفس المعنى في القلب السليم، القلب السليم قال هو القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه، هذه الرواية عن صادق العترة، قال: القلب حرم الله فلا تسكن في حرم الله غير الله. القلب حرم الله، حرم الله يعني المكان المختص به، يعني المكان المختص به، حرم الإنسان يعني المكان المختص به والذي لا يحق لأحد آخر أن يدخل فيه. ولذلك يعبر عن نساء الرجل عن عرض الرجل بأنها حرمة من هذا الباب. الحرم المكان المختص بصاحبه ولا يؤذن لغيره أن يدخل فيه. القلب حرم الله، يعني أن القلب موقوف لله، فلا تسكن في حرم الله غير الله. ولذا هذا المعنى نجده واضحا في الحديث عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، يقول: كذب من يدعي، كيف يدعي، كيف يدعي حب الله من سكن قلبه حب الدنيا؟ كيف يدعي؟ يعني أنه كاذب، هذا الذي يدعي كاذب في الدعوة. كيف يدعي حب الله من سكن قلبه حب الدنيا؟ لماذا؟ لأن القلب حرم الله، فلا بد أن يكون فارغا. فإذا سكن شيء غير الله في هذا المكان لم يبق هناك محل حقيقي لحب الله سبحانه وتعالى. ولذا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حب الدنيا وحب الله لا يجتمعان في قلب أبدا. حب الدنيا وحب أبدا، معنى التأبيد يعني إلى النهاية. حب الدنيا وحب الله لا يجتمعان في قلب أبدا. ومن هنا قال سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه أيضا: هذه المعاني إذا أردنا أن نبحثها على طول أحاديث أهل البيت نجد أن المعنى واضحا. ومرارا أقول هذا المعنى، أن آيات الكتاب الكريم وأن أحاديث المعصومين بعضها يشد البعض كالبنيان المرصوص. التفريق بين آيات الكتاب، التفريق بين روايات المعصومين، التفريق فيما بينها أو فيما بين نفس الآيات، الآيات بعضها يشد البعض والروايات بعضها يشد البعض، والآيات والروايات أيضا بعضها يشد البعض الآخر. فإذا أردنا أن نلقي النظرة كاملة هكذا على الآيات والروايات نجد أن المعنى واحد. ولذا يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، يقول: الشمس والليل لا يجتمعان، الشمس والليل لا يجتمعان، النهار والليل من المعاني المتضادة لا يمكن أن تجتمع. الشمس والليل لا يجتمعان وكذلك حب الله وحب الدنيا لا يجتمعان. كما أن الشمس والليل لا اجتماع بينهما، كذلك حب الله وحب الدنيا لا يجتمع، لأن الشمس هي حب الله ولأن الليل هو حب الدنيا. وهذه الشمس التي يشير إليها أمير المؤمنين في هذا الحديث الشريف هي الشمس التي يتحدث عنها باقر العترة الرواية الكهف الشريف في باب أن الأئمة نور الله، حينما يخاطب أبا خالد الكابلي: يا أبا خالد، والله لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. هذه الشمس المذكورة في حديث سيد الأوصياء هي نفسها، لأن هذه الشمس حب الله، ومن أحبهم أحب الله ومن أبغضهم أبغض الله، بقدر ما يقترب الإنسان منهم بقدر ما يقترب من الله، بقدر ما يبتعد عنهم بقدر ما يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فالقلب حرم الله، فلا تسكن في حرم الله غير الله، لا تسكن فيه غير هذه الشمس، هذه الشمس التي يقول عنها باقر العكرة أنها أنور من الشمس المضيئة، لنور الإمام. هذه الشمس، الشمس الإمامية أنور من هذه الشمس الحسية، شمس الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المرئية، أنور من هذه الشمس المحسوسة. شمس الإمام هي الشمس الطالعة باليقين، الشمس الطالعة بالمعرفة، الشمس الطالعة بالحق وبالهدى على قلوب الأولياء. فهذا القلب الذي شرق فكان على نور من ربه، وهذا القلب السليم الذي ينفع الإنسان في يوم القيامة هو هذا القلب القرآني الذي فيه إيمان، والذي فيه قرآن، والذي يتزين بحب الله فقط لا بغيره، يتزين بحب أهل البيت، لأن حب الله إنما هو حب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذا القلب الذي يتزين بحب الله ولا يخلط مع حبهم حبا آخر. ولذلك الآية الشريفة، ونحن قلنا نسير مع آيات القلب في الكتاب الكريم، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، الآية من سورة الأحزاب، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لنسأل الأئمة عليهم السلام عن تفسير هذه الآية، ماذا يقول أئمتنا؟ يقول إن الله لا يجعل حبنا، لا يجمع حبنا في قلب عبد من عبيده ويجتمع معه حب عدونا. القلب السليم هو القلب الذي يخلو لهم، أما أن يجتمع حب الأئمة مع حب أعدائهم فهذا لا يمكن. ولذلك هذا الذي جاء لأمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أمير المؤمنين إني أحبك وأحب فلانا، يعني الأول والثاني. قال: أما إنك لأعور، إما أن تعمى وإما أن تبصر، إما أن تبصر فتخرج حبهم من قلبك، وأما أن تعمى بالنتيجة هذا البغض يؤدي بك إلى العمى. أما إنك لأعور، أنت أعور، أحبك وأحب فلانا لا يمكن. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا يملك الإنسان قلبين، والقلب حرم واحد، حرم لله سبحانه وتعالى. يعني أنه هذا المعنى الذي مرارا نكرره على المنبر، أنه لا يجتمع حب الدنيا مع حب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ونفس هذه المظالم ونفس هذه المعاني التي أشارت إليها هذه الآيات الشريفة التي أوردتها، وهذه الروايات والأحاديث التي نقلتها عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. فالقلب القرآني هو هذا القلب المشروح، وهذا القلب السليم المتصف بالوحدة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أما أن الإنسان يأتي فيصنع من قلبه قلبين، القلب الذي يكون مركبا ليس هو هذا القلب القرآني. القلب القرآني قلب مشروح، قلب سليم على نور من ربه، نور الإمام فيه أنور من الشمس المضيئة بالنهار. قلب واحد همه هم واحد، غايته غاية واحدة، القلب حرم الله، فلا تسكن في حرم الله غير الله سبحانه وتعالى. فالقلب القرآني هو هذا القلب، القلب الذي ينشغل بهذا المعنى، القلب الذي ينشغل بهذه الفكرة. ولذلك هذا المعنى تبينه الروايات الشريفة، رواية من الروايات المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهي من الروايات التي لم تشرح في كتب العلماء بالشكل المطلوب، والرواية بحاجة إلى شرح وبيان مفصل، ربما إذا سمح لنا الزمان في وقت آخر في المجالس العامة أشرح هذه الرواية بشكلها المفصل. الآن أورد الرواية الشريفة، الرواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن أصحاب القلوب المستنيرة بالفكرة الواحدة، هذه القلوب التي كانت حاما حقيقيا لله سبحانه وتعالى. فماذا يقول صادق العترة؟ يقول عليه السلام: إن أولي الألباب، والألباب القلوب لغتان وفي الكتاب الكريم وفي الروايات الشريفة، إن أولي الألباب يعني إن أولي القلوب، إن أولي الألباب الذين عملوا بالفكرة، هذه الفكرة الواحدة، هذه الجهة الواحدة، إن أولي الألباب الذين عملوا بالفكرة حتى ورثوا منه، يعني ورثوا من العمل بالفكرة، إن أولي الألباب ورثوا الفكرة، إن أولي الألباب عملوا بالفكرة حتى ورثوا منه حب الله، يعني ورثوا من العمل بالفكرة حتى ورثوا منه حب الله، فإن حب الله، لاحظ الحديث عن الحب، الحب في القلب وليس في العقل، والكلام عن الألباب الذين عملوا بالفكرة حتى ورثوا منه حب الله، ورثوا من العمل بالفكرة حتى ورثوا منه حب الله، فإن حب الله إذا ورثه القلب واستضاء به، واستضاء بأي شيء، قبل قليل قلنا استضاء بنور الإمام، فإن حب الله إذا ورثه القلب واستضاء به أسرع إليه اللطف، يعني أسرع إلى القلب اللطف، فإذا نزل اللطف أسرع إليه اللطف، فإذا نزل اللطف صار من أهل الفوائد، مراد الرواية الشريفة صار من أهل الفوائد، أي أن الناس ينتفعون من فوائد قلبه. على أي حال قلت الرواية بحاجة إلى بيان وبحاجة إلى تفصيل طويل، الآن أورد الرواية: فإذا صار من أهل الفوائد، فإذا نزل إليه اللطف صار من أهل الفوائد، فإذا صار من هذه منازل القلب الإنسان، فإذا صار من أهل الفوائد تكلم بالحكمة، يعني انفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، فإذا تكلم بالحكمة صار صاحب فطنة، فإذا نزل منزلة الفطنة عمل في القدرة، فإذا عمل في القدرة عرف الأطباق السبع، فإذا بلغ هذه المنزلة صار يتقلب في فكر بلطف وحكمة وبيان، فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته في خالقه، فإذا فعل ذلك بلغ المنزلة الكبرى، فعاين ربه في قلبه لا بقلبه، انتبهوا للتعبير، في الدال على الظرفية، لا تسعني سماواتي وأرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن، فعاين ربه في قلبه، فإذا بلغ المنزلة الكبرى، فإذا فعل ذلك بلغ المنزلة الكبرى، فعاين ربه في قلبه وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء، وورث العلم بغير ما ورثه العلماء، وورث الصدق بغير ما ورثه الصديقون، فإن الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت. فإن الحكماء ورث، انتبهوا إلى الرواية فيها معاني جليلة، فإن الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت، وإن العلماء ورثوا العلم بالطلب، وإن الصديقين ورثوا الصدق بالخشوع وطول العبادة. فمن أخذه بهذه المسيرة، يعني من أخذ صلاح قلبه، يعني من أخذ العلم أو الحكمة أو الصدق، يعني فمن أخذ الحكمة بالصمت أو أخذ العلم بالطلب، فمن أخذه بهذه المسيرة إما أن يسفل أو أن يرفع. وأكثرهم الذي يسفل، يعني الذي يسلك هذا المسلك في صلاح القلب، وأكثرهم الذي يسفل ولا يرفع. فمن أخذه بهذه المسيرة إما أن يسفل أو أن يرفع، وأكثرهم الذي يسفل ولا يرفع. لماذا؟ إذا لم يرع حق الله، وحق الله هو حق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه كما بينته الروايات الشريفة، وهذا المطلب تحدثنا عنه. قلت قبل قليل، قبل أن أورد الرواية، هذه الرواية بحاجة إلى شرح طويل، ربما في الأيام الآتية في المجالس العامة إذا سنحت الفرصة أتناول الرواية بشكلها المفصل، لكن إن شاء الله هذه الرواية أيضا أنا أبين معانيها في الأسبوع الآتي، في مثل هذا اليوم يعني في الدرس القادم من دروس القرآن أيضا أبين معناها بشكل إجمالي. فمن أخذه بهذه المسيرة، بهذه المسيرة إما أن يسفل أو أن يرفع، وأكثرهم الذي يسفل ولا يرفع إذا لم يرع حق الله ولم يعمل بما أمر به. إذا لم يرع حق الله ولم يعمل بما أمر به، فهذه صفة الإمام، يقول هذه صفة من لم يعرف الله حق معرفته. يعني هذا الذي يطلب العلم بالطلب ويطلب الحكمة بالصمت ويطلب الصدق بالخشوع وطول العبادة، ولم يرع حق الله ولم يعمل بما أمر الله به، فهذه صفة من لم يعرف الله حق معرفته ولم يحبه حق محبته. ثم يقول له: فلا يغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم، حديث عن العلماء، فلا يغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وعلومهم، حتى الرواية ورواياتهم وعلومهم، فإنهم حمر مستنكرة. فلا يغرنك صلاتهم ولا صيامهم ولا رواياتهم ولا علومهم، فإنهم حمر مستنكرة. وهنا واقعا يجب على الإنسان أن يقف مع نفسه، أهو في عداد هذه الحمر المستنفرة، أم هو في عداد من يأخذ عن الحمر المستنفرة؟ يجب على الإنسان أن يقف مع نفسه. هذا الوصف الذي يصفه الإمام عليه السلام، يصف هؤلاء، يصف حكماء وعلماء وصديقين، يصف الحكماء الذين أخذوا الحكمة بالصمت، ويصف العلماء الذين أخذوا العلم بالطلب، ويصف الصديقين الذين أخذوا الصدق بالخشوع وبطول العبادة، مع الشرائط الأخرى التي ذكرها لكم. يقول: فلا يغرنك صلاتهم وصيامهم ورواياتهم وعلومهم، فإنهم حمر مستنفرة. حمر مستنفرة من أي شيء؟ هذه الحمر المستنفرة حمر جمع لحمار، مستنفرة يعني مذعورة، وهذا المعنى ورد في الكتاب الكريم: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، في سورة المدثر ورد هذا المعنى. هذه الحمر المستنفرة التي لم تتنور بنور الإمام المعصوم وفرت من القسورة، وما القسورة هنا إلا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، علما أن القسورة من أسماء أمير المؤمنين عليه السلام. في بعض نسخ دعاء الندب الشريف: وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد القسوة. الآن النسخة الشائعة: وعلى أبيه السيد الأصغر. لكن في بعض النسخ المروية في دعاء الندبة: وعلى أبيه السيد القسوة. من أسماء سيد الأوصياء، حتى في رجده عليه السلام في واقعة خيبر حينما قلع الباب وبرز إلى مرحب: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ضرغام آجام وليس قسورة. من جملة الأبيات التي ارتجز بها سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في واقعة خيبر. على أي حال، فهم حمر مستنفرة، يعني هؤلاء الذين لم يسوسوا قلوبهم بسياسة آل الله، بسياسة أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذه القلوب التي لم تعمل بالفشرة، في أول الرواية الشريفة: إن أولي الألباب عملوا بالفشرة. ما المراد من هذه الفشرة؟ هذه الفشرة التي إذا ما عملت القلوب بها فإنها ستستقيم. ما المراد من هذه الفكرة؟ هذه الفكرة التي تميز بين قلوب لبشر تضيء وتزهر كالقناديل وبين قلوب لحمر مستنفرة. هو الحمار إذا لم يكن مذعور لا نفع. أي عقل للحمار؟ أي معرفة للحمار؟ أما إذا كان مذعور كذلك، تشبيه هنا تشبيه الإمام، هذا التشبيه فيه عناية، فيه عناية خاصة واضحة. حمر لم يقل هكذا حمر، قال حمر مستنفرة. هذه الحمر المستنفرة، هذه الحمر المذعورة، هو الحمار في حال أنه ليس بمذعور ماذا يظهر من الحمار؟ غاية فنه النهيب، غاية فنه النهيق، هذا الذي يصدر من الحمار. والنهيق حينما أقول غاية فنه في اللغة، يقال لنهيق الحمار أنه من فن الحمار، لأن الفنان من أسماء الحمار في لغة العرب، موجود في كتب اللغة كلمة الفنان النتيجة للحمار، كلمات كثيرة في لغة العرب. من جملة أسماء الحمار أيضا الفنان، هذه الفائدة اللغوية. وما فنه؟ فن الحمار فنه نهيقه، حمر مستنفرة. الإمام هنا حينما يصفها بالاستنفار أنها مذعورة، يريد أن يبين هذا المعنى، أنها لا تملك شيئا من الإدراك. والحمار حينما يكون مذعورا يسير على غير هدى، يرفض كما تصفهم الآيات: حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة في لغة العرب يعني الأسد الفدوكة، الأسد الرهيط، الأسد الهصور، الأسد المفترس، الأسد الذي يكون كبير الجسم، يكون شديد القوة، يكون بشع الافتراس. فهذه الحمر فرت من قسورة هكذا من دون هدى، وإنما تريد أن تنجو بحياتها. فهؤلاء يصفهم الإمام كأنهم حمر مستنفرة، هؤلاء الذين لم يسوسوا قلوبهم بالسياسة التي جاءت في الرواية الشريفة، بسياسة أهل البيت عليهم السلام. إن أولي الألباب الذين إن أولي الألباب عملوا بالفكرة، هذه الفكرة هي التي كانت سببا لتنوير قلوبهم، هي التي كانت سببا لسياسة قلوبهم. ما المراد من الفكرة؟ بالنتيجة الفكرة لغتان، كلمة الفكرة لغتان، إنما هي واحد الفكر، هي الواحدة من الفكر. والفكر إنما هو من الفكر، والفكر ما يدور في خلق الإنسان، ما يدور في ذهن الإنسان، ما يدور في تفكير الإنسان. ما المراد من الفكرة؟ المراد من الفكرة، الرواية هنا تتحدث بلغة مع أهل القلوب، المراد من الفكرة هو هو هذا الهم الذي يعيشه الإنسان. بالنتيجة الإنسان الآن الإنسان الثري، الإنسان التاجر في سوقه، أليس من الصباح إلى المساء غاية تذكيره كيف يحافظ على رأس ماله أولا، ثانيا كيف يحاول أن يسبق هذا التاجر في تجارته، ثالثا يحاول أن يضاعف أرباحه يوما بعد يوم، رابعا يحاول أن يكثر دكاتينة، يحاول أن يكثر مصانع، يحاول أن يكثر ممتلكاته، كل ما يتمكن ويكون سببا لزيادة ما يملكه هو مشغول بالتفكير فيه. يعني أن الفكرة الأساسية عنده هناك فكرة في حياته، وسائر الفكر الأخرى فكر ليست أساسية. مراد الإمام من هذه الفكرة أن هناك فكرة أساسية واحدة. أليس القرآن الكريم إنما أعظكم بواحدة، حتى القرآن يشير إلى هذا المعنى، إنما أعظكم بواحدة. ما هي هذه الواحدة؟ لنسأل الأئمة. إنما أعظكم بواحدة، حينما يعظنا القرآن الواحدة في الروايات ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إنما أعظكم بواحدة، هناك فكرة أساسية في حياة الإنسان، هناك فكرة يبني عليها كل المفاهيم القلبية والعقلية للإنسان. فإن أولي الألباب قد عملوا بالفكرة، بهذه الفكرة الأساسية التي يبني عليها كيان الإنسان، حقيقة الإنسان. كما أن التاجر فكرته هذه، كما أن الطبيب له فكرة أساسية بخصوص علاج المرضى، وكما أن المعلم له فكرة أساسية بخصوص تعليم من يعلم، وهكذا. وكل إنسان له فكرة أساسية، تارة هناك فكرة أساسية على طول حياته، وتارة فكرة تسيطر عليه بعض الوقت. بالنتيجة المراد هناك فكرة أساسية لأرباب القلوب. هؤلاء إذا عملوا بها ورثوا منها حب الله، ورثوا منها الحب الحقيقي، وإلا لا يعني أن قلوبهم خالية من حب الله. لو كانت قلوبهم خالية من حب الله كيف يعملون بالفكرة؟ مراد هنا ورثوا حب الله، ورثوا حب الله في مراتبه العالية. في الروايات الشريفة أن مراتب المحبين مراتب كثيرة، ربما بلغت 70 أو أكثر من 70 في الروايات المعصومية الشريفة في صفات المحبين وفي مراتبهم ودرجاتهم. هذه الفكرة هي المسألة الأساسية في حياة الإنسان. هذه المسألة الأساسية في حياة الإنسان ما هي؟ المسألة الأساسية في حياة الإنسان طاعة الله، طاعة المعصوم، حب الله، حب المعصوم، ولاء الله، ولاء المعصوم، البراءة من أعداء الله، البراءة من أعداء المعصوم. بالنتيجة أن المراد من هذه الفكرة الأساسية هي الفكرة التي يشرح بها الصدر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، أو ذلك القلب السليم الذي تحدثنا عنه قبل قليل، ذلك القلب الذي تنور بنور الإمام. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. الفكرة الأساسية هنا، لأنه الإمام وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. الفكرة الأساسية هنا، والأساس الذي تبنى عليه حياة الإنسان ويكون قلب الإنسان سليما هنا، في طاعة المعصوم، في الارتباط بالمعصوم. طاعة المعصوم طاعة الله سبحانه وتعالى، الارتباط به ارتباط بالله سبحانه وتعالى. لكن يا ترى كيف تكون هذه الفكرة في قلب الإنسان فكرة أساسية؟ كيف تكون هذه الفكرة فكرة أساسية؟ الحديث حينئذ لا بد أن ينتقل إلى بحث عملي، لأن الكلام من أول الباب إلى هذه النقطة كلام في جهات النظرية. أما كيف تكون هذه الفكرة مسألة أساسية في قلب الإنسان في حياة الإنسان، وهذا ما يحتاجه الإنسان لسلامة عاقبة أمره ولسلامة قلبه في دنياه وفي آخرته. وهنا لا بد أن ندخل في مداخل علم السلوك، في مداخل علم الأخلاق، وبالنتيجة غاية علم السلوك بكل أبوابه بكل تفاصيله هو الوصول إلى هذه الغاية، الوصول إلى هذه الغاية. لكني هنا أجمل الكلام، هنا أجمل الكلام في هذا المطلب، لم يكن البحث بحثا في علم السلوك، لكن أجمل الكلام. ماذا يقول أرباب السلوك في هذا المطلب؟ ماذا يصنع الإنسان حتى يجعل هذه الفكرة فكرة أساسية حتى لا يكون من تلكم الحمر المستنفرة؟ لأن الإنسان إما أن يكون من عداد هذه الحمر المستنفرة، وإما أن يكون آخذا من هذه الحمر المستنفرة. وإذا كان الإنسان آخذا من الحمر المستنفرة ربما موقفه أشد، إذ أن الذي هو من الحمر المستنفرة يعرف نفسه، أما هذا الذي يأخذ من الحمر المستنفرة يأخذ منها ويقدسها، حالته أشد، حجابه أشد. الذي هو من الحمر المستنفرة هو يعرف نفسه، الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أما هذا الذي يستقي من الحمر المستنفرة، الذي يستقي من الحمر المستنفرة هذا داهيته أعظم، لأنه حينما يأخذ منها وهو يقدسها وهو يجلها وهو يكرمها وهو يعتبرها مصدرا يأخذ منها. أما ماذا يقول أرباب السلوك لأجل أن يصل الإنسان إلى هذه الفكرة كي تكون أساسية في حياته؟ هناك مراحل كثيرة لا بد للإنسان أن يمر بها. المرحلة الأولى العزلة الفكرية للإنسان، أن الإنسان يعتزل فكريا عن كل ما حوله. ومرادهم من العزلة الفكرية أن الإنسان يبدأ يفكر في أحواله، يبدأ يفكر في ماضيه، يبدأ يفكر في عاقبته، يبدأ يفكر في الذي جرى عليه وفي الذي سيأتي، يبدأ يفكر في الصالحين والطالحين، يبدأ يفكر في عواقب الأمور، يبدأ يفكر في الدنيا، أن يعيش فترة من الزمن يعيش فيها حالة من التفكير بغير الذي يفكر به الناس. الناس تفكر في الدنيا وفي شؤونات الدنيا. ما المراد من العزلة الفكرية؟ القلب حرم الله، أنت تريد أن تجعل من هذا القلب حرم الله، القلب حرم الله، فلا تسكن حرم الله غير الله، لا تسكن حرم الله غير الله. الذي يريد أن يجعل هذا القلب حرما خالصا لله سبحانه وتعالى يحتاج أولا إلى العزلة الفكرية. قطعا هذه المراحل بحاجة إلى الأستاذ الخبير، وإلا الإنسان لوحده قد لا يوفق في قطعها، ولكن هو عينه هو الأستاذ. وكما يقول أهل المعرفة، كما يقول أهل السلوك، يقولون الأستاذ الخبير مع الطالب القرير، يعني الطالب الذي يكون مقرا بما يفرض عليه الأستاذ في هذا الطريق، يقولون أنذر من الكبريت الأحمر. وأين هو؟ وأين هو الأستاذ الخبير مع الطالب القرير؟ إنما هو أنذر من الكبريت الأحمر. هذه الكلمات دائما يرددونها في كتبهم، العالم الأنور والطالب الأجدر من الترياق أنذر، أنذر من الترياق. ليس سهلا أن يجتمع هذان العمودان، أستاذ خبير وطالب قرير، هذا أنذر من الكبريت الأحمر. على أي حال، بالنتيجة هذه المراحل أنا أشير إليها بشكل إجمالي، وإلا هذه كل مرحلة من المراحل تحتاج إلى تفصيل كثير. فالعزلة الفكرية أولا، العزلة العقلية هذا أولا. ثانيا يدخل الإنسان في سلسلة من الرياضات وفي سلسلة من المجاهدات التي توصله إلى حالة الزهد. ليس المراد من الزهد أن تلبس المرقعات، لا بهذا المعنى. الزهد في نظر أهل الله، الزهد في نظر أرباب القلوب هكذا يعرفونه، يعرفونه بمعنيين. منهم من يعرفه هكذا، الزهد ليس الزهد أن لا تملك شيئا، وإنما الزهد أن لا يملكك شيء. وإلا ربما الإنسان يلبس المرقعات لكن هذه المرقعات تملكه أشياء أخرى. ليس الزهد أن لا تملك شيئا، إنما الزهد أن لا يملكك شيء بهذا المعنى. أو بعبارة أخرى كما وقع في عبارات بعض أهل الله بعض علماء السلوك، أن المراد من الزهد أن تتساوى الأشياء حولك بين وجودها وعدمها، أن تكون الأشياء حولك المحيطة بك أن تتساوى بين الوجود والعدم في نظرك. فبعد العزلة الفكرية وهي التي يسميها علماء السلوك بالقومة، التي يسميها علماء السلوك بالقومة أو باليقظة، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. يشتقون هذا المصطلح لهذه الحالة من هذه الآية الشريفة، إنما أعظكم بواحد أن تقوموا لله. يسمونها بالقومة، يسمونها باليقظة، يسمونها بالانتباه من الغفلة. على أي حال، العزلة الفكرية أو العقلية كما قلت، ثم سلسلة من الرياضات والمجاهدات المرتبة على أساس علمي وفقا لقواعد علم السلوك، حتى يتمكن. وهذه بحاجة إلى توفيق الله، وإلا ليس المسائل مسألة رياضية واحد إذا أضفنا إليه واحد الناتج يكون اثنين. ليس بهذا ليس القضية بهذا الإطار وبهذا المعنى، وإنما القضية تحتاج إلى توفيق. يعني هذه الأمور مع توفيق الله، مع رعاية المعصوم عليه السلام. الحالة الثانية يقول سلسلة من الرياضات والمجاهدات، وهذه غالبا الرياضات والمجاهدات في هذه المرحلة تتخذ الجانب البدني من الإنسان، تتخذ الجنب المادية والبدنية من حياة الإنسان، إلى أن يصل الإنسان إلى هذه الحالة، إلى حالة الزهد بهذا المعنى، الزهد الذي تتساوى فيه عندك الأشياء وجودا أو عدما، ملكتها أو لم تملكها، قريبة من كانت أو بعيدة، كان هذا الشيء وطنا، بيتا، مالا، زوجة، ابنا، صديقا، سمعة، جاها، منصبا، ولاية، قل أي شيء كان هذا، أن يتساوى وجوده وعدمه. لكن هذه التساوي في الوجود والعدم يحتاج إلى مجاهدة ورياضة. وإذا تتذكرون دائما كان إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه إذا ما التقى بالمسؤولين يوصي بهذه القضية، قضية المجاهدة والرياضة للنفس، لأن هذه المجاهدة والرياضة توصل الإنسان إلى هذه الحالة، إلى حالة أن تتساوى الأشياء عنده وجودا وعدما. وبعد هذه الحالة، يعني بعد سلسلة الرياضات والمجاهدات التي يعانيها الإنسان، تأتي مرحلة أخرى، تأتي مرحلة أخرى، تأتي مرحلة الانشغال بالعبادات والأذكار والأذكار، وهذه المرحلة تحتاج إلى مجاهدات معنوية، لا تحتاج إلى مجاهدات بدنية كالصيام وطول العبادة وطول السجود وكثرة الركوع، وإنما تحتاج إلى مجاهدة معنوية، إلى مجاهدة روحية. على سبيل المثال، على سبيل المثال، كأن الإنسان مثلا يلتزم ذكرا من الأذكار ومدة طويلة، يردد هذا الذكر مدة طويلة من الزمان، قد تقدر بأيام بأشهر، لا نريد الدخول في هذه التفصيلات. بعد هذه المدة الطويلة من هذه الأذكار المعينة بوقت وبعدد وبزمان أو مكان معين بشرائط معينة، بعد هذه المدة الطويلة يروض الإنسان نفسه، يروض الإنسان نفسه على أن لا يشد ذهنه، لا يشد ذهنه عن الذكر. وإلا الإنسان طبيعة حتى بعد هذه الرياضات في حال العبادة يشد الذهن الإنساني عن الذكر، لكن يحاول أن يرتاد برياضات تعينه على هذه المسألة، أن لا يشد ذهنه عن معنى الذكر وعن معنى العبادة والدعاء والمناجاة. وبعدها يرتقي إلى حالة أرقى، أن لا يذكر بلسانه لكنه يعيش هذه الحالة وكأنه يذكر بلسانه، يعني أن الذكر يكون في قلبه لكن يعيش تصورا معنويا وكأنه يذكر بلسانه، وهذا أيضا يحتاج إلى فترة زمنية معينة. وبعد ذلك ينتقل إلى مرحلة أخرى، أن يعيش الذكر القلب، يعني أن يعيش الذكر، أن يذكر في قلبه فقط. وبعد ذلك يحتاج بمرور الزمن وبرياضات معينة وأذكار معينة يبقى القلب مشدودا إلى معنى الذكر دون تصور لفظ الذكر. يعني الإنسان يعيش حالة من الروحانيين، يعيش حالة من القرب دون تصور الألفاظ، دون تصور ألفاظ الأذكار. بعد هذه الحالة حينئذ الإنسان يكون مستعدا للسلوك في مراحل أخرى لأن تعيش الفكرة حقيقة في قلبه، هذا إذا كان الإنسان يسعى لتحصيل هذا المعنى. أما إذا كان الباري يوثقه هكذا فتلك مسألة أخرى، ذلك بحث آخر. ما إذا كان الإنسان يسعى لهذا المعنى هكذا لابد أن يجتاز هذه المراحل، كما يقول أرباب سلوك وأرباب القلوب في هذه الأبواب التي تتحدث عن هذه المعاني التي نحن بصددها، ونحن نتحدث عن القلوب وعن القلب وأنواعه وأمراضه وشؤوناته في آيات الكتاب الكريم. على أي حال وقت الدرس انتهى، إن شاء الله تتمة الحديث في هذا الموضوع، تأتي الأبحاث تباعا في كل يوم اثنين الأسبوع القادم إن شاء الله يكون درسنا الثاني بحول الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.